أنت وكيف ألم تر كيف؟ ألم تر كيف فعل ربك بآل كيف فعل ربك بآل يوم هذه العباد التي لم Thank you. Ding, ding, ding, ding.